يقول الزوجة إذا طلبت الطلاق يجوز طلاقها البت ولا ما أدري البت أم بدون رجعة مع دفع مصاريف العدة. كثير من المسلمين يجهلون أنه يحرم أن الشخص يطلق زوجته ثلاث طلقات دفعة واحدة. كثير من المسلمين يجهلون هذا. الواجب يطلق طلقة بعد طلقة مثل ما قال الله الطلاق مرتان، يعني لا يتلفظ بالطلاق دفعة واحدة بل يفرق الطلاق. وأكثر الناس يقول زوجتي أنت طالق طالق طالق، هذا حرام ما يجوز، وإنما يكتفى أن يقول أنت طالق، وإذا انتهت عدتها تبين منه تتزوج من شاءت. فلا يفعل شيء، فلا يفعل المسلم محرم من أجل غضبه. يقول هل يحق لها الخروج من بيت الزوج في عدة الطلاق أم لا؟ إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية ما يجوز تخرج، ما يجوز الزوج أن يخرجها من بيته. قال عز وجل واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتيني فاحشة مبينة. أما كانت الطلقة الثالثة لا بانت منه فلا تلزم عليه لا سكنة ولا نفقة. يقول إذا كانت في بيت أهلها بزوج، وإذا كانت في بيت أهلها هل يجوز الخروج إلى الأسواق؟ الذي لا يجوز لها، لا يجوز أصلا المرأة أن تخرج للسوق إلا للضرورة، بل لا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلا للضرورة، لقول الله وقرن في بيوتكن سواء سوق أو غيره. ويجوز المرأة المطلقة أن تخرج من بيتها لحاجة كبقية النساء لحاجة، حتى أختك ما يجوز تخرج من بيتها للحاجة. والمطلقة تختلف عن الأرملة المتوفى عنها زوجها، المتوفى عنها زوجها هي التي تلزم البيت كما قال سبحانه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر عدة الوفاة. أما عدة الطلاق فلا يلزمها لزوم المسكن. يقول ما حكم أن أخرج زكاة الفطر 24 من رمضان وإذا كان لا يجوز ما ذلك يخرجها؟ حتى الآن لو ما خرجها يخرجها لأن غير وقتها، خرج غير وقتها. يقول ما حكم أن أعطى أخاه زكاة الفطر؟ إذا كان فقير ما في بأس، أما إذا كان غني ما يجوز. يقول ما حكم أن أخرج الزكاة وفيها زيادة عن الصاع؟ الواجب الصاع ولا يزيد عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والغلو، فلا يجوز الزيادة، صاع يكفي كما سيأتي، والزايد عن الصاع لا، الأصل مسحة الصاع فقط. يقول هل يجوز أن نخرج زكاة الفطر بالمال؟ يأتي، ما يجوز إلا بالطعام، يأتي إن شاء الله خلافا للأحناف. يقول ما من أخرج زكاة الفطر نقود هل يجب عليه عاد إخراجها مرة أخرى؟ نقول نعم يجب عليه إخراجها، لأن ما أخرجها على وجهها الصحيح. لحديث ابن عمر وحديث أبي سعيد الخدري كنا نخرج عاد يسلم زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير. يقول إذا فات وقتها لجهة النساء نوم معناها تقضى زكاة الفطر بعد وقتها؟ نعم تقضى، مثل ما قال المسلم قال يخرجها قبل فيها زكاة مؤداة، وإذا خرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. يقول هل تصدق بوزن شعر الغلام مستحب؟ نعم في السنن، الحديث صحيح أشرح لكم. يقول هل الجنين الذي بطن أمه إذا سقط بعد التخليق أكثر من أربعة أشهر هل له عقيقة؟ إذا كان خمسة أشهر فصاعدا في عقيقة، حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلق بطن أمه 40 يوم من نطفة إلى آخره، خمسة أشهر فما دون ما نفخت فيه الروح، يعني إذا تم أربع شهور ودخل في الخامس يعق عنه ويسمى، وإذا لم يتبين ذكر أو أنثى يسمى بالأسماء المبهمة التي تصلها الذكر والأنثى مثل حمزة ومثل أسامة ومثل ريان عام للذكر والأنثى، مثل أسماء اسم عام للذكر والأنثى. نعم، يقول حمل في بطن أمه تشمل زكاة الفطر مثل ما قلنا لك مستحب. نعم، استبنى مويا. نعم، ها؟ لا، المطلقة في الطلقة الأولى، الطلقة الثانية زوجة له تتجمل له وتجلس معه وتنام معه على السرير وتتعرى أمامه، زوجة له. لماذا؟ لعل الزوج يراجعها. فالإسلام دائما يتشوف لقوة الروابط الاجتماعية، فالطلاق حل لا مشكلة. فقد المرأة إذا سمعت بالطلاق تعتدل أمورها وتصلح من حالها. نعم، لكن طلق الطلقة الثالثة خلاص تحتجب عنه وتخرج من بيتها، أصبحت أجنبية. لكن بقي عليها أنها ليست كبقية الأجانب، لأن عليها عدة، فإذا انتهت العدة تتزوج. نعم، يعني المرأة المعتدة تصبح أجنبية عن زوجها وغير لزوجها، هذا الفرق. نعم، حتى ولو، لكن يعتبر ينقص كالفقير يخرج أيضا، يخرج حتى الفقير يخرج زكاة الفطر. حتى الفقير إذا فضل طعام عنده زائد عن يوم العيد وليلته يجب أن يخرج زكاة الفطر، إذا كان يملك صعب. نعم، يخرجه. يعني حتى مثلا الفقراء الذين في الأربطة ونحو ذلك يجب عليهم إخراج زكاة، ويجوز للفقير أن يخرج زكاة الفطر التي أعطيت له. فمثلا الفقير جالس في بيته فأعطاه شخص صاع، يجوز أن يخرج هذا الصاع يعطيه فقير آخر، بل يجوز أن يكون هذا الصاع يدور في القرية كلها. يقول هذا يجوز أن نقول عليم بالظواهر خبير في الباطن. لا، نفصلها كذا، لا نقول عليم بالظواهر والباطن، لأن الله يقول والله بكل شيء عليم، ظاهر وباطن. والله ونقول خبير بالظواهر وخبير بالباطن سبحانه. يعني لا تفرد الصفة العلم بالظهور والخبرة بالباطن، لا، أو العكس.